الصالحين ثم أوحينا إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادعوا إلى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنْ أَسَأْتُمْ وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه صدق الله.